بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأما الحكم فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها. حكم المجنب، طبعا حكم المجنب يختلف عن حكم الطاهر أو المتطهر. المجنب يحرم عليه عدة أمور، لا شك أنه يحرم عليه العبادة، لا يمكن أن يتقرب إلى الله بالعبادة إذا كان مجنبا، يعني هو مجنب ويصلي بدون غسل، بدون الغسل الشرعي مع النية مع قصد القربة لا يمكن، حتى لو صب على بدنه الماء لا يمكن. فمن الأمور التي يحرم على المجنب أن يعملها أو يفعلها حال جنابته ما لم يغتسل قراءة سور العزائم، كل سورة من سور العزائم. سور العزائم المقصود بالعزيمة، العزيمة هي في اللغة الفرض، بمعنى الفرض، لكن المقصود هنا السور التي يكون فيها السجود واجبا. هناك آيات في هذه السور، هذه الآيات توجب السجود، يعني إذا تلاها أو سمعها القارئ أو ما شابه ذلك، سمعها من القارئ يجب عليه السجود، على تفصيلات ذكرها الفقهاء في هذه المسألة. يعني إذا سمعت السجدة في سورة النجم أو في سورة السجدة مثلا أو في سورة العلاق، إذا سمعت من المسجل أو من الراديو أو من التلفزيون يجب عليك السجود أم لا، هذا فيه تفصيل عند الفقهاء. وكذلك في أثناء الصلاة، يعني هل يمكن لك أن تقرأ سورة من سور العزائم بعد سورة الحمد؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ الفقهاء يقول لا يجوز قراءة سورة من سور العزائم في أثناء الصلاة. لماذا؟ لأن فيها سجود، والسجود مخل بالصلاة، يكون سجود زائد، لما هنا يجب السجود، سجود واجب، والصلاة فيها سجود، يصير ثلاث سجودات، هذا واضح. إذن يحرم على المجنب ما لم يغتسلها، ما لم يغتسل الغسل الشرعي. الغسل الشرعي اللي هو عبارة عن غسل الجانب كما يأتي الآن، غسل الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، طبعا الغسل مقرون بالنية، هذا الغسل الشرعي مع النية قصد القربة، يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فيحرم عليه قراءة كل سورة من سور العزائم، بل يحرم عليه حتى أجزاء السورة، حتى لو كانت آيات، حتى بسم الله الرحمن الرحيم إذا قصد أنه يقرأ السورة، لأنه قولك أنت مجنب تقرأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم عادي، لكنه إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم وتنوي بها قراءة سورة من إحدى العزائم من سور العزائم يحرم عليه. وأما الحكم فيحرم عليه حكم المجنب، هذا حكم الحكم، أي حكم؟ حكم المجنب. أما الحكم فيحرم عليه، يحرم على المجنب قراءة كل واحدة من العزائم، من أي عزائم؟ يعني سور العزائم المقصود بها، وقراءة بعضها أيضا يحرم عليه قراءة بعضها حتى لو كان آية، حتى لو لم تكن آية السجدة، يعني الآية المخصوصة بالسجدة، لا، حتى الآية، وقراءة بعضها حتى البسملة، البسملة عبارة بسم الله، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة المقصود بها. حتى البسملة إذا نوى بها إحداها، إذا نوى بالبسملة قراءة إحدى السور. ومسوا كتابة القرآن القرآن أو شيء عليه اسم الله تعالى، أيضا يحرم عليه أن يمس، يعني يضع يده على كتابة القرآن الكريم، يعني على الآيات. هنا لو فرضنا هذا القرآن هاي كتابة، الآيات الموجودة هنا يحرم عليه أن يضع يده عليها وهو مذنب. طيب أما الهوامش أو الحواشي إذا لم يكن فيها اسم الله فلا أشكال، أما إذا كان فيها اسم الله لا يحرم عليه. ويلحق في هذا الحكم اسم النبي أو اسم أحد المعصومين حتى فاطمة الزهراء سلام الله عليه. ومس كتابة القرآن أو شيء عليه اسم الله تعالى سبحانه. والجلوس في المساجد، يحرم على الجنب الجلوس في المساجد، ويحرم عليه أيضا ماذا؟ يحرم عليه ووضع شيء فيها في المساجد، يحرم عليه أن يضع شيئا في المسجد. يعني كيف؟ تريد أن تدخل مسبحا إلى المسجد، تضع شيئا في المسجد، تضع تربة في المسجد، تضع كتاب زيارة في المسجد، وأنت جنب يحرم عليك. أيضا هناك تفصيل بين الفقهاء وكلام للفقهاء في هذا، بل بعض الفقهاء يحرم كما تقرؤون إن شاء الله في اللمعة، يحرم على يعني هذا لما يريد تارة أنت تدخل في المسجد وتضع الشيء فيه، وتارة أخرى من الخارج لا تدخل، من الخارج تضع الشيء فيه، تطرح الشيء في المسجد. قسم من الفقهاء يقولون حتى هذا الطرح من الخارج، وضع الشيء من الخارج في المسجد وهو جنوب يحرم عليه. هذا كلام بينكم إن شاء الله تأخذون مثل هذا الكلام في اللمحة وتأخذون الأدل العالم على يعني كأنما الدخول بنفسه محرم، دخول إلى المسجد بنفسه محرم. أما أصحاب القول الثاني لا، لهم رأي آخر. على كل، ووضع شيء فيها يحرم عليه أن يضع شيء في المساجد. والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاص، أيضا يحرم على الجنب أن يمر. الجواز بمعنى العبور أو المرور، مو الجواز بمعنى الجواز يجوز، لا، بمعنى العبور والمرور. ولهذا يقال جواز السفر. جواز السفر شو؟ باسبورت، مو باسبورت، مو جواز يعني يجوز، جواز بمعنى المرور، يعني ورقة المرور، مرور السفر يسمى، يعني بهذه الورقة تجوز وتعبر الحدود. جواز، هذا الجواز المقصود به. المذنب يحرم عليه الجواز والعبور بالمسجد الحرام أو بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب من داخل المسجد، من داخل المسجد، من هذه الباب يدخل، من هذه الباب يخرج، من باب ثاني، هذا يحرم عليه. طيب يعني يحرم عليه أصلا الدخول إلى المسجد، هو من البداية يحرم عليه الدخول إلى المسجد، يحرم عليه. فإذا أراد يقول فقط المرور، أنا لا أريد، ليس قصدي الدخول في المسجد، وإنما قصدي العبور، يعني من باب الاختصار. قسم من الآن كثير من الناس فرق بين أن يدخل من هذه الباب، باب السيدة زينب، من هذا الباب ويخرج من باب آخر. لماذا؟ حتى لا مثلا يلف لفة طويلة كبيرة هكذا ويعبر إلى الشارع، لا، هنا اختصار من هذا الباب إلى هذا الباب، من هذه النقطة إلى هذه النقطة، هكذا قصده. لا ليس على المغسل. يعني فرق بين أن تصعد على سلم الحوزة مسافة طويلة، أما إذا صعدت بالمصعد المسافة قليلة، فهذا من باب الاختصار، يريد أن يختصر الطريق فيمر من هذا الباب، يدخل من هذا الباب ويخرج من باب آخر، يقول هذا حرام عليه، وإلا هو أصل الدخول في المسجد حرام، الدخول على الجنب حرام. طيب لو فرضنا أن الإنسان هو في المسجد متطهر طهر ما عنده شيء، ترون بعض الأحيان ترون أن الذي ذهب إلى مكة أو يرى على التلفزيون في بعض الأشخاص ينامون في المسجد، نام في المسجد وأجنب في المسجد الحرام أجنب، هناك هنا إذا خرج وهو مذنب حرام عليه الخروج، الخروج وهو مذنب حرام، فإذا أجنب كيف يخرج منهما؟ يجب عليه أن يتيمم حتى يخرج، يجب عليه التيمم. نعم، ما يصدق عليه اسم المسجد، هو تابع للمسجد النبوي. أي هناك ترجع إلى إلى إلى مقلدك، رأي المقلد ما هو؟ أي أرجع على رأيه، يعني شوف رأيه يجب عليه أنت، هذا تكليفك مو تكليف أنا، أرجع على إليه هو. لا هذا بالنسبة إلى الجنب، بالنسبة إلى الجنب يحرم عليه قراءة بسم الله إذا قصد بها قراءة العزيمة، سورة العزيمة أحدى سور العزائم، أما إذا لم يقصد بها لا يحرم عليه، كما سيأتي يكره له ما زاد على سبعة آيات من القرآن، يمكن سبع آيات. هو هذا اسمك مو اسم الله، عبد الأحد اسمك مو اسم الله، اسمك مركب، هذا اسم مرتجل منقول. هذا إذا كان فاطمة الزهراء مقصود به فاطمة الزهراء، مو المقصود به اسم ثاني يعني. نعم، أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، في هذين المسجدين يحرم عليه الجواز والعبور، ولو أجنب فيهما في المسجدين في مكة وفي المدينة لم يقطعهما إلا بالتيمم، يعني لا يجوز له الخروج منهما إلا بالتيمم، يتيمم إذا أجنب في المسجدين، يتيمم في أحد يتيمم ويخرج، ويكره له الأكل والشرب في حال جنابته، يعني هو مذنب يكره له الأكل والشرب، لكن كيف ترتفع هذه الكراهة؟ يعني حتى مسمى الأكل والشرب ليس بالضرورة أنه يأكل حتى يشبع، يعني ولو وضع لقمة واحدة ولو جزء لقمة يحرم، مسمى الأكل والشرب نعم يكره له. وتخفف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق، يتمضمض يضع الماء بفمه، هاي المضمضة، يدور الماء بفمه، هذه تسمى المضمضة، والاستنشاق يستنشق أو يشم الماء، يضع الماء بهكذا طريقة يستنشق. نعم، هاي تزول هنا الكراهة، تخفف. وتخفف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق وقراءة ما زاد على سبع آيات، يكره له قراءة ما زاد على سبع آيات، طبعا مو المقصود به سبع آيات من سورة عزائم، لا سورة عزائم يحرم، غير سورة عزائم من ذاك القرآن سبع آيات يكره. نعم طبعا المكروه هنا جائز، يعني كل مكروه جائز ليس بحرام. نعم، وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، من غير سور العزائم، سبع آيات من غير سور العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين، يعني تشتد الكراهة إذا قرأ سبعين آية، يعني زيادة على السبعة، يكره له سبعة وتشتد الكراهة إذا قرأ سبعين آية. نعم، من ذلك قراءة سبعين وما زاد على السبعين، وما زاد عفوا وما زاد أغلظوا كراهية، يعني ما زاد على قراءة السبعين آية شوف أشد كراهة، أغلظ كراهة بمعنى أشد كراهية. نعم. ومس المصحف الآن قبل قليل ماذا قلنا؟ يحرم عليه مسه، لا انتبه إلى ما قرأناه قبل قليل، ويحرم عليه ماذا؟ مس كتابة القرآن الكريم. هنا ماذا يقول؟ هنا لماذا قال يكره؟ انتبه، هنا المقصود مس المصحف الجلد، الجلد هذا مقصوده، الجلد يكره للجنب أن يمس الجلد، هذا الجلد، أو يمس شيئا من أوراقه ليس عليها كتابة القرآن الكريم، أو يكره له مس الهوامش التي ليس عليها اسم الله أو اسم النبي أو ما شابه ذلك، هذا هو المقر. نعم. والنوم أيضا يكره له النوم، يعني جنب ينام على جنابته، ينام على جنابته النوم حتى يغتسل أو يتوضأ. إذن إذا اغتسل خف بعد ما في بعد كراهة ما في ساقط، وإذا توضأ تخصص الكراهة. لكن هل هذا الوضوء مبيح للدخول في الصلاة؟ لا، ليس مبيحا للدخول في الصلاة. أو يتوضأ أو يتيمم، يتيمم أيضا تيمم، التيمم مخفف للكراهة، لكراهة النوم على الجنابة. والخضاب أيضا حال إنسان مجنب، انتم هسه ما تحتاجون الى الخضاب، الخضاب صبغ يعني حناء، يضع الحناء لقسم منهم، انا ما اضع الحناء يعني هنا احسن، يعني شيبة، الشيبة وقاع، لا اضع الحناء ولا اضع الخضاب، لكن قسم كبير من الناس يضعون الخضاب، يصبغون شعرهم، يصبغون لحاهم، تراها سوداء أو حمراء أو صفراء أو شفراء، على كل الآن الشباب يسوي هذا، الشباب يسوي أحمر وأصفر وأخضر، مو في هذا يضعون الخضاب، يكره له الخضاب. أو يتيمم والخضاب، الخضاب يكره أيضا له الخضاب، سواء كان حناء أو كان صبغا أو ما شابه ذلك. وأما الغسل، نأتي إلى فرض الثاني من هذا، وأما الغسل فواجباته خمس. الآن مجنب يريد أن يغتسل، ما هي واجبات الغسل؟ واجبات الغسل خمس، مو الغسل ولا الغسل، وإنما الغسل، الغسل الشرعي كما قلت لكم، الغسل الشرعي لابد أن يكون مقرونا بالنية، ويشترط في النية أن تكون مستدامة من أول فعل من أفعال الغسل إلى آخر فعل من أفعال الغسل، لابد من الاستدامة، استدامة النية، يعني لو أخل بالنية في أثناء الغسل بطل غسله، الغسل غير صب الماء، لأنه صب الماء على الجسد من دون نية يسمى غسل، حتى لو صب عليه ماء الدنيا بأجمعها من دون نية لا يطهر، ما لم ينوي لا يطهر. وأما الغسل فواجباته خمس، خمس واجبات. النية يجب عليه، إذن النية طبعا النية مقرونة بأي، متى النية؟ بأول فعل من أفعال الغسل. النية واستدامة حكمها، يعني لابد أن تكون هذه النية، النية هي إرادة تفعل وين؟ بالقلب. لابد أن يستديم حكم هذه النية يبني على الفراغ من العمل، يستمر في العمل وفي الغسل إلى أن يتم، إلى أن ينتهي منه، لا أنه يتخلل العمل نية أخرى. إذا تخلل العمل نية أخرى كأن يقطع نية غسل الجنابة يبطل العمل، كما في مسألة الصوم. أي عبادة من العبادة نويت من الصباح أنك تصوم، صمت ساعة ساعتين، نويت تقطع الصوم حتى لو لم تتناول المفطر فأنت مفطر، يبطل الإخلال بالنية مبطلة. فواجباته خمس: النية واستدامة حكمها إلى آخر الغسل، كما في مسألة الوضوء، كما في مسألة أي عبادة مشروطة بالنية. وغسل البشرة بما يسمى غسلا. الآن كيف يعني غسل البشرة؟ كيف الوضوء هناك بالنسبة إلى أعضاء الوضوء ما يسمى؟ يعني الماء القليل، يصب الماء القليل بحيث يصدق عليه أنه يغتسل، أنه يغسل من غسل، يغسل من الجنابة، يغتسل من الجنابة. مو معناه أنه يأخذ الماء بكفه هكذا، يضع كفه بالماء ويمسح بدنه، يسمى هذا غسل؟ لا، هذا يسمى مسح، وفرضه الغسل. الغسل يختلف عن الغسل بما يسمى غسلا. طبعا اللهم إلا إذا كان هناك على بدنه مثل جبيرة، هذا خارج، الجبيرة يمسح عليها. يعني إذا كان قسم والعياذ بالله نصف بدنه مجبر، ما في الآن مكسور من من من هنا، يعني من الوسط، من هنا قدماه وساقاه وكله مجبر من فوق إلى تحت، هذا كيف يغتسل؟ أو من هنا إلى هنا كان كله مكسر العظام، من صدره، من رقبته إلى أخمص قدميه، هذا كيف يجبر كله؟ هذا يمسح، هذا يختلف، هذا غسل الجبيرة يسمى. نعم. وتخليل ما لا يصل إليه الماء. طيب هناك الآن يعني كان كشفت لكم عن صدري، في بعض الرجال عندهم شعر على جسدهم، شعر وشعر كثيف، كثير يعني شعر، الآن إذا كشفت هنا موجود شعر على صدري، عندكم أيضا موجود، كل واحد موجود عنده شعر حتما، يعني ما عندك شعر حتما عندك، مقابلي يعني حتما انت عندك، مبين المشعر يعني الاخ ايضا عنده يعني مبين، فشعر هناك يغطي جسده لكن شعر كثيف. انا قبل فترة شاهدت اظن ماليزي او صيني، رجل صيني، يعني هذا خلاف العادة، خلاف طبيعة البشر، سبحان الله كأنما حيوان من كثرة الشعر، كأنما حيوان حتى هنا الشعر من هنا، ما في بس عينين خارج من هنا فقط، عيونه ما هاي مفتوحة، وكله شعر وأسود، كله أسود يعني شعره أسود، ما في مكان حتى هنا على اذنيه شعر كثيف، يعني كثير شعره، كله شعر، شيء عجيب الى هنا. هذا عندنا نحن الان شعر هنا قليل، على هذا اسود كثيف، كانما حيوان يعني مثل حيوان. فمثل هذا اذا اراد ان يغتسل كيف يغتسل؟ لابد من ايصال الماء الى البشر، لا بد من تخليل الماء وإيصاله إلى البشر حتى يصل إلى بشرته. وغسل البشرة بما يسمى غسلا، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، إلا بالتخليل، إلا به، إلا بالتخليل. والترتيب أيضا من الواجبات، ماذا؟ الترتيب. طبعا هذا هو الأمر الخامس، يعني الترتيب الأمر الخامس. الترتيب يعني أول شيء النية، ثانيا استدامة الحكم، الثالث غسل البشرة، الرابع التخليد، الخامس الترتيب. هذه الواجبات. الترتيب، الترتيب كيف؟ الترتيب يبتدئ أول شيء بغسل رأسه، بغسل الرأس، ثم غسل الجانب الأيمن، ثم غسل الجانب الأيسر. فهناك خلاف بين الفقهاء في كيفية غسل العورة، يعني بأي قسم تلحق، هل تلحق بالجانب الأيمن أم تلحق بالجانب الأيسر، أو أنها نصف تقسم إلى نصفين، يعني مو يقسمها يقصها، لا هو إنما بالغسل يعني نصفين. نعم، يبدأ بالرأس، أول شيء يغسل الرأس، ثم بالجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة. الغسل هناك الغسل على قسمين، غسل ترتيبي وهو ما مر الآن ذكرناه، غسل الرأس ثم غسل الجانب الأيمن ثم غسل الجانب الأيسر. أما نفس الأعضاء، نفس أعضاء الجانب لا يشترط فيها الترتيب، يعني لا يشترط الآن غسلت رأسك تغسل الجانب الأيمن، لا يشترط في ترتيب بنفس الأعضاء، يمكنك أن تغسل من هنا من الساق إلى فوق أو من فوق إلى أسفل، لا ترتيب فيها. المهم أنه يغسل الجانب الأيمن، أما يشترط أن تصب الماء من فوق أو إلى الأسفل، لا هذا لا يشترط فيه. على كل هذا أمر خارج، هذا يسمى الغسل الترتيبي. وهناك غسل يسمى الغسل الارتماسي. الغسل الارتماسي كيف؟ قد يكون هناك حوض كبير أو نهر أو بحر، على خلاف في البحر بين الشيعة الإمامية وبين غيرهم بعض المذاهب. بعض المذاهب يقولون ماء البحر لا يطهر، لا يطهر لأنه ماء مضاف، تقول ماء البحر، استنادا إلى روايتين، رواية عن أبي هريرة ورواية عن عمرو بن العاص عن هذا يروي، يقول لا يطهر، وأعتقد يعمل بها المذهب الحنفي، يقول ماء البحر لا يطهر، يعني إذا اقتمست به وأنت مجنب لا يطهر. على كل نحن نقول ماء هو ماء، ماء مطلق طاهر ومطهر. فإذا كان هناك حوض أو كان نهر ويريد أن يغتسل، الجنوب يريد أن يغتسل، كيف يغتسل؟ مرة ينزل إلى الماء، ينزل يمشي إلى الماء شيئا فشيئا، فلا بد أن يراعي مسألة التركيب أيضا، يعني لا بد أن يغط رأسه ويبتدئ بهذه العملية. ومرة أخرى ينزل دفعة واحدة، الدفعة الواحدة مقصود هنا الدفعة الواحدة، ينزل بهذه الطريقة الدفعة، أو يقف ويغطس غطسة واحدة، ينزل بالماء يقف ثم ينوي غسل الجنابة ويرتمس ينزل إلى الماء، هذا المقصود من الارتماس، الغسل الارتماسي. فبالارتماس لا ترتيب، ما في ترتيب، يسقط الترتيب. لماذا يسقط الترتيب؟ أحسن دفعة واحدة يسقط الترتيب، لأنه لو فرضنا أنت نزلت الآن مرة تنزل هكذا أو تنزل هكذا أو تنزل على ظهرك، في ترتيب الآن؟ ما في ترتيب. أو أنت واقف تأتي تمشي وتقف وسط الحوض أو وسط النهر، لما تقف وتنزل أي قسم ينزل منك أولا في الماء يقطص في الماء؟ من قدمه، فوين ترتيب قدمين؟ يعني الرأس لما تريد أن تجلس في الماء هكذا ثم ما أي شيء ينزل منك أولا ينزل رأسك آخر شيء ينزل رأس فيسقط الترتيب بالغسل الالتماس ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة يعني بالغسل الارتماسي. كيف؟ طبعا لابد أن يتغطى جميع البدن مو يبقى رأسك ماء، لا جميع البدن. وسنن الغسل الآن يبتدأ بالسنن الاستحباب المستحبات هاي تسمى السنن. السنن يعني هناك بعض الأمور وبعض الأفعال وردت عن المعصوم عليه السلام، بما أننا مكلفون ومأمورون بالاقتداء بالمعصوم فعلينا اتباع مثل هذه السنة، مثل السنة يعني الطريقة، مثل هذه الطرق. نعم. وسنن الغسل تقديم النية عند غسل اليدين. غسل اليدين هو أول المستحبات في غسل الجنابة، فلا لأنه يستحب أن تغسل يديك قبل أن تغتسل، تغسل يديك في الماء قبل أن تغتسل المستحب. فهنا تقدم النية قبل أن تفعل أول مستحبات الغسل. أول مستحبات الغسل هو غسل اليدين. نعم. تقديم النية عند غسل اليدين وتتضيق. ما هي تتضيق؟ يعني وقت النية. فإذا لها وقت، متى ينوي الإنسان؟ قبل غسل اليدين. تستمر هذه عند غسل الرأس. يعني يكون حينئذ النية مقارنة لغسل الرأس. عندما تغسل الرأس تبتدئ بالغسل الترتيبي عند غسل الرأس. وإمرار اليد على الجسد أيضا من السنة. صببت الماء على رأسك، غسل، غسلت رأسك، غسلت، لابد يستحب لك أن تمر يدك على جسدك على بدنك هكذا هكذا. هذا وأنتم تفعلونه كلكم، إمرار اليد على الجسد. وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا. استظهار يعني إرسال الماء وإيصال الماء إلى البشرة. لا بد أن يوصل. الاستظهار هنا بمعنى إيصال الماء إلى البشرة، إيصال الماء إلى البشرة استظهارا. والبول أمام الغسل. والبول يستحب أيضا من السنان البول أجنبا، يستحب البول من السنن أن يبول ويستبري بالبول. هذا علاج لحالة سوف تأتي، يبول قبل الغسل. طبعا هذا إذا كان عنده بول، أما إذا ما كان عنده بول من يجيب البول بعده؟ الاستبراء أحسن. والبول أمام الغسل والاستبراء هو المفروض يكون، أو الاستبراء يعني المفروض هالشكل يعني. والاستبراء أيضا من السنن. الاستبراء كيفية الاستبراء الآن يذكره اللي يعبر عنها بالخرطات التس، نحن ذكرناها سابقا. نعم. وكيفيته أن يمسح من المقعدة أو المقعدة، من المقعدة، المقعدة يعني أصل المخرج الذي يخرج منه خروج الإنسان، عذرة الإنسان، هذا المخرج يسمى، بين الأليتين. يمسح هناك خط لازم، لأنه هاي القضايا إذا رجعت بها للفقيه يقول لك روح راجع العرف، يقول لك وين راجع العرف، يقول لك أين هي. فالمسألة هكذا، أصل المقعدة هناك مخرج، يخرج منه عذرة الإنسان هذا المخ. وهناك خط كلكم تعرفونها، هناك خط نتوء من اللحم على شكل خط من أصل المقعدة إلى أصل القضيب ممتد، هذا يمسح بالسبابة ثلاث مرات، يمسحه ثلاث مرات. وكيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا، من أصل القضيب إلى رأس الحشفة ثلاثا، يمسحه أيضا بهذه الطريقة وينتره ثلاثا، ها ثلاث مرات خلصنا انتهينا منه. هذا يسمى مخرطة، يعني أنتم عندكم هاي أمور. نعم طيب، هذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء شلون؟ بالعرض يستحب لها الضغط بالعرض عرضا، يعني بالعرض. وغسل اليدين أيضا من السنن، غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء. المقصود هنا هم ذكر قبل قليل أنه من المستحبات غسل اليدين، ذكرنا قبل قليل. هنا ذكر أيضا يستحب غسل اليدين. هذا غسل اليدين فيما إذا كان يريد أن يغتسل من الإناء، يكون لأنه مرة أنت تأتي تحت الدوش أو تحت الحنفية أو تحت المرزاء ميزاب أو تحت ماء المطار أو ما شابه ذلك شيء، مرة أخرى لا عندك إناء تضع فيه الماء وتختلف منه. يقول يستحب لك إذا كنت تغتسل من الإناء، إذا كان الاغتسال من الإناء، أن تغسل يدك قبل أن تدخل إلى الإناء، إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق. أيضا يستحب المضمضة والاستنشاق والغسل بصاع، يعني يستحب لك الغسل بمقدار صاع. الكمية كمية الآن صاع ولا برميل؟ يا صاع يا برميل جزء خمس دراهم ما يكفي. في واحد أنا كان يدخل إلى الحمام من الصباح يخرج إلى المساء، هذا نعم. فكيف هذا كم يصرف من الماء؟ شوف الغسل هذا مقدار، غسل هذا بهذا المقدار. نعم عندك قليل، ما كان عند النبي قليل. ليش؟ يعني بيكون النبي معصوم ما كان يغتسل؟ النبي كان يغتسل والإمام كان يغتسل. الصاع عبارة عن أربعة أمداد، وكل مد يوازي 750 غرام، ثلاثة أرباع الكيلو، ثلاثة أرباع الكيلو من الماء. فأضرب أربعة في ثلاثة أرباع الكيلو، يمكن. طيب الآن أقول لك إبريق، رأيت الإبريق أم لا؟ كم هذا يأخذ من الماء؟ لا، الإبريق الذي يأخذونه هو يغسلون به، هذا الإبريق العادي، هذا كيلين ثلاث كيلوات مو هكذا؟ طيب يكفي أم لا؟ أنا هو أقول لك شرط أنه يكفي. أنا أكثر مرة تطهرت بإبريق، إبريق يكفي، لما لا يكفي؟ إذا اقتصرت على ما هكذا، هذا هو المستحب، هذه هي السنن. لما نقول سنن، أنا قلت لكم السنن من أين، يعني السنن هذه الطرق أتت من المعصوم، المعصوم كان هكذا يفعل، لأنه أنت هنا أثر شرعي مترتب عليه، هناك آيات وروايات. الآيات الله سبحانه وتعالى يحب المشرفين، إن الله لا يحب المشرفين. فإذا تحقق عنوان الإسراف شوف صار حرام، يحرم يعني مشكلة. ولذلك تجد عند الفقهاء يؤكدون على هذا الجانب انه مو تسرف في الماء، الماء نعمة لا تسرف بها، لا يصل الى حد الاسراف. قسم منهم قلت لك قسم منهم يقف الان في الوضوء، انا اشاهد يعني في الوضوء، لاحظوا انتم انزلوا تحت او هنا وشوف لما يتوضا كيف يتوضا، شلون يتوضا، يفتح الماء وما شاء الله، او بامكانه ان يفتح الماء قليلا. النية، نية قلنا هذا الغسل مشروط بالنية. متى تبتدئ النية؟ قبل ان يغسل يديه لاجل ادخالهما في الاناء، ويستمر هذا الى افرض ما نوى ادخل يديه في الاناء ولم ينوي، الى اين وقتها؟ وقتها عند اول غسل الراس، عندما يبتدئ بغسل الراس لابد ان ينوي هنا، معناه يجب عليه ان ينوي في هذه في هذا المكان. احسن الله، احسن الله.